الفاتحة للمرسلين. من الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. كتاب العلم كنا آكل على الزواج أن لا أتركوا للناس ولا نجيب قرات، لأنه صلى الله عليه وسلم تارة يأمر وتارة ينهى على حسب الأشخاص شخص ما تفهمها. الآن نذكر العلم اللي هو أساس، كما قال صلى الله عليه وسلم العلم فرض على كل مسلم ومسلمة. لكن فكر شوف شيء ما عندك، لكن يا للأسف عم بطلبوا العلم من الدنيا. لا مو هذا الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا بيرك الخشوع هذول ما فهموا الخشوع، لا الخشوع ولا الخشوع. وين أهل الدنيا أساسا؟ أنا إلى يوم هذا ما رأيت أهل الدنيا. فكر ليش فتحت حش عمر الله يرمي فيك دربس الله يرضى عليك. العلم اللي بوصل للمعلوم، هذا العلم الصحيحي مو العلم اللي بوصل للمادة. المادة بدها حمل وبدها حمى، المادة بده من يحملها وبده من يحميها. مثل السيف، إنسان شير السيف سيف ذي الفقار، لكن جبال بياخذوا منه سيفه وبقطوه في سيفه، وهذا شفناها كثير. والزنزن ده خفاته لكن القلب خراب. لا، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان هو وارث الشجاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد من الصحابة ورث شيء يليق به. الشجاعة ورثها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لأذاكر من نزل عمرو بن ود العامري لما دخل في غزوة الخندق ودخل، وهذا عمرو بن ود العامري واحد من الرجال المعدودين، لما طلب البراد قال من يبارز؟ سيدنا علي بيقول له للرسول صلى الله عليه وسلم انا يا رسول الله. بيقول له يا علي هذا بن ود مو تخلوني عم بخوفه، عم شجعه دليل فيما بعد. لازم تفهموا ريحة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. رب ماذا؟ من يبارز؟ أنتم تقولون يا مسلمون إن الجنة مفتوحة، ما كني عندكم الجنة؟ قال له يا علي أنا له ولو كان ألف عمر. قال له تعال شلح الرسول صلى الله عليه وسلم عمامته عمموا فيها وعطاه درعه الحديد وعطاه سيفه، قال له انزل بسم الله عليه. لما هي بده في الرسول صلى الله عليه وسلم بده من يحميها، درع الرسول مو كل واحد بيحميه، سيف الرسول عشان مو كل واحد بيحميه. قال له انزل. لما نزل بشوفه هذاك عمرو بن ود العامي، قال له له يا ابن اخي انا ما بحب اقتلك. ابو طالب كان صاحبه لعمرو بن ود العامري ومن جيل بعض هذول تقريبا، ان ابو طالب اكبر يمكن 10 سنين. قال له انا بحب اقتلك لكن القتال ما بصير على الخير، قتال في الارض. قال له حقك، يعرف بالقتال بفهم عم ود العامري. نزل الميدان بضم لسيدنا علي في الدرقة، درقة بقسمه بالنسبة بين ما دخل فرقة كان اخذ راسه سيدنا علي رضي الله تعالى عنك. هيك يقول لك السجة ولك يقتدوا بصحابة صلى الله عليه وسلم، يقتدوا بالشجعان، يقتدوا بالكرماء، يقتدوا بالنزي، مو تقتدوا بالنسخين المدنية استاقصى. لا، لما قتلوا كبر المسلمون. قال صلى الله عليه وسلم من جوا الرسول ما هو موجود، قال علي قتل بن ود، هذا ابن ود ولادي، درع اللي كان يلبسه ما في حدا في العالم بيجي قده، بدخل 2-3 في درعه. مين كان وراء دخل؟ سيدنا عكرمة بن ابو جهل كان قبل الاسلام، وكان نوفل ابن عبد الله ابن ضرار. لما دخلوا كان اجاهم التفار منه انهزموا هدفين. سيدنا عكرمة شلف الرمح والهزم، كان من التفار اجا سيدنا الزبير سيدنا الزبير يحقق لمين؟ اول ما يلحق نوفل بتقار بقصة من رأسه لجواده فتح ومنهج السيدة هكذا بديس السيدة أسر حسن أسلامه. لما برجع سيدنا الزبير يقولوا ما عند هذا السيف يا زبير، قال ما عند هذا الزن انت وما عند ذاك القلب اللي حمل الجد، ولاد السيف ما بفعل واليد ما بتفعل، بفعل القلب وعلى ما في القلوب المعول، وهذا الحق وهذا العليه. الايمان وين؟ بالقلب. المعرفة وين؟ بالقلب. الشوق وين؟ بالقلب. الحب وين؟ كله في القلب وعلى ما في القلوب المعول، هذا القلب. من هون وصلنا. الله سبحانه وتعالى قل لهم قلوب لا يفقهون بها، صلوا برا، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام يعني الدواب يعني البقر والثعب، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. مسلم وجبان والله ما بالبق، مسلم وبخيل، مسلم وواطي ما بالبق. يا مسلمون الحق بعثنا حتى ندل عليه، اعطانا كمالات وقال دلوا علي بكمالاتي حتى اكملكم كما كملت. وين الكمالات؟ بقدر وبخون وبغش وبحكي ايش بجباله. لا والله يا شيخي ما هو هذه القضية، قضية عمل واتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. بقى العلم بدي الان اقرا، مو العلم ابو الوظيفة، مو العلم ابو المادة، لا العلم اقوى من السيف. كيف السيف بدنا نحمله ونحميه، والعلم بدنا نحمله ونحميه. نعرف العلم ما هو. اللحية ما بيزين الإنسان، الإنسان بيزين اللحية، لا معاملته، حسن معاملته بيزين اللحية، بيزين الأمة، بيزين العلم، بيزين كل شيء، حسن معاملة. والعامل مين؟ العامل هو الإنسان، هو خليفة الله في الأرض. وهكذا أولادي الإنسان بده يطلب العلم حتى يصل للمعلوم جل جلاله. ومنقول لأهل الذكر يا ذاكرين الله، الذكر بده يوصلكم للمذكور، والعبادة يا متعبدين بده توصلكم للمعبود، وهذا هو المراد. وما وراء ذلك كل سنوي الأصل هذا العلم. أنا بدي أتعلم مشان أخذ مصاري، أعوذ بالله، ما في مانع. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما صار خليفة صباحا حط عيدي الثياب ونزل، قال له سيدنا عمر وين؟ قال له وين والولاد والعيال؟ قال له هذول منو؟ قال له شلون مين بتعميهم؟ قال له عندك ابو عبيده هو بفرض لك. سيدنا ابو عبيده امين، امين هذه الامه. قال له ابو عبيده هو بفرض لك. قال له ما في بالك، فرض له 2500 درهم سنوي هو وعياله كله من اول لاخر. قال واحد منا بده ياخذ هالمقدار 2500 درهم و2500 ليره، 2500 درهم. لأجل ذلك زوجته رضي الله تعالى عنها كأنه أم رومان، زوجة سيدنا الصديق، اجتهد على أكل حلو بعد سنة أكثر، قال بدي اجتهد، قال بدي حلو، حلو مو كنافة فقلا يعني حلو يا شيء ايش من جنبه. قالت له يا أبا بكر، قال له ما عندي تعرفي بس غير هالمعاش. قالت له ازلي ازلي 15 يوم أنا بوفر. قال له ولكي أزل 10 أيام أو 15 وفرت قيمة حلوة يعني درهم درهم هكذا. بعد ما جابت له أكلته قال له إيه يا أم رومان، هالمال اللي كنا نأخذه من قبل إذا بكفينا، عنده أرض راح باع الزكاة كل اللي أخذ زيادة و 2500 درهم بالسنة نقص منه كذلك. منقول يا عالم بدك تأخذ معاك، أنت فقير على راسه سمعينا، انت عمل لحالك خير، لكن لا تطلع المدنية مرتك. المرتك كان دفع المدنية لازم تدق راسها، والطلاق لا يوجد، وجد لك نقط. اذا كان بدها تلحق المدنية وما بتسمع له بدها تلحق الاكابر، يا اخي الاكابر اغنياء، وانت معاشك معروف 100 ليرة 150 ليرة هل هو. فالاحسن انت تفرض لنفسك شهريا قديش، 100 ليرة سوري 50 سول، هلا بقول كثير، شقد من قال بقول كثير، شقد من قلل بقول كثير، لأنه أنا بجمالي فرط لحالي، لكن ما عم بشوف أبدا. كنت أنا إيش معروف دواليبي كان رفيقي، كنا سوا في طلب العلم وكنا بالسير، فرضنا قديش مقضينا اثنيناتنا سنوي أكل وشرب ولبس ليرة ذهب. هذا شيء ما عم بشوفه الآن، ليرة ذهب بالسنة أكلنا وشربنا اثنيناتنا، أكلنا وشربنا لبسنا شيء جدا بسيط، والأكل زفر مصر طبخ نبخ، هذا ما زعنا أبدا أبدا، هذا ما كنا نعرفه، ولا شاي ولا علب ولا جبس ولا حلو ولا حمض أبدا، بين البيض وبين العجوة وخبزات يبسات أكثر من هيك ما عنا، هذا كنا نسير عليه. وسقط ساكويتي، ما عندي أنا أسير ساكوية، رقعت ساكويتي من فوق لتحت، مو تخلين القصد، لا والله تجي الرجال من بلاد البعيدة، تجي المرشدين كل ما سيتفرجوا على الشيخ النباني. ايش يا شيخ النباني؟ الشيخ النباني بعد شو؟ عبد العبيد الله، خلونا غير شكل غير جنس. من ايش هذه اجيت هذه؟ اللهم حقيقة من الزهد اللي كان عندنا، من الصدق اللي كان عندنا، هذه ثمرة الصدق، هذه ثمرة السير. نصف تبرع ولجوا صاروا يتفرجوا يجوا لعندي، انا اعلمهم ومنهم طيبين للاحياء كثيرين في العمر من اولياء من العلماء، تتفرج يشوف شو هذا الشيخ نباني، ليش الشيخ اللي كان؟ قال لي انا ما حاسب نفسي حرام ما باكل، خلاف الاولياء ما باكل، ما باكل الا الحلال الطبق. بقى انت عم بتصير يا عالم عم تاخذ قال بسمع 500 ليره قالوا بالسديد، اي والله بشيء بسمع واحد من اخواننا التجار قال ما بعرف 15000 شخص وقدروا على قد البيت اكل على اكل، لكن اكون صدق النفقه للفقراء هي بتصير. قال لا اعوذ بالله 500 ليره كل يوم، عمري ما سمعت انا 15000 ليره شهري، هذه ما صدقتها وهلا ما بصدقها، وبكره لو رايتها بعيني بقول لعيني انت ما كيف الحقيقه. لا يا اولادي، عيب علم اولادي على هيك اكل وعلى هيك لبس وهيك شرب، وعمل لهم بحطه في البيوت هيك بصمتوا قضايا مثل عنب منه ما هو صحيح، يعني صورة بالصورة ايش يجي زهورات بالصورة، عنب وبطيخ وجبس تخمل صحيح، لكن ما صحيح قديدي بتصوروا في النصوص انت الحقيقة. نحن وجدنا حتى ندل على الله، واللي مشانا العلم انما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم الحقيقي اللي هو الان بده يجيبه الله سبحانه وتعالى اول اية عم بتسدل فيها، قال الله تعالى شهد الله، اذا علم شهود، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. اذا العالم منك المراد عالم الشهود، عالم الذي عمل بعلمه، لا لا وراء التقوى. الانسان اول امره بيتقي الله والحق بيعطيه علم مقدار تقوى، بعد في علم هناك اسمه للذل، هذا بيعطيه للذاتيين. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سيدنا موسى ما عنده هالعلم، عنده سيدنا موسى، سيدنا موسى على له، ولكن سيدنا موسى كان مصدر للعلماء الشرعيين لأنه ما كان في أعلى منه. سبب سيدنا موسى عليه السلام كان خطب خطبه بني إسرائيل، جرفت منها العيون، قالوا يا كريم الله هل هناك من هو أعلم منه؟ قال لا، وصحيح ما تعلم منها، لكن كان يفرجين الحق علم الآخر لدن. قال الحق بلا في أعلم منك رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. سيدنا موسى بده لك واحد يشوف الشافي على عيني، كان يقول ما جادلت عالما قط إلا وغلبته، وما جادلني عام قط جاهل إلا وغلبني. اسمع قالوا له لا، وسيدنا الشافي كان من هالباب، اذا اجى واحد جيده يريد يقطع الحق مع جليسه مو معه، ليش؟ حتى يزداد علمه وعلمه، هذاك العلم عنده، هذا منين اجيته؟ من تزكيه النفس. فهمه طيب، فهمه طيب. سيدنا الشافعي رضي الله عنه كان مذكر نفس من صغره. سيدنا الشافعي رضي الله عنه حينما بده يرجع لبلاده بعد ما خلص العلم، شيخه سيدنا مالك رضي الله عنه، وسيدنا مالك صار غني في اخر عمره كثير جدا جدا، قال يا محمد والله لا تزل العشره المال. يا سيدي يا سيدي كانه حي بدها تجي. قال له لا ارضى عليك. قال له امرك. قسم لسيدنا مالك نصف ماله، اعطاه من البغال ومن العبيد ومن الذهب ومن الفضه ومن حمى الحمال. قبل ما يوصل لمكه، قبل ما تصل لمكه دخل امه طيبه، كان يتيم سيدنا الشافعي ابو ميت دخل قال له يا امي شيخي سيد مالك قاسم لي ماله قال محمد والله ما بدخل درهم على مكة وفيها فقير جوعان يا حبي لك أم قال له ليك أمات قال محمد والله ما بدخل معك درهم واحد وفي جوعان في مكة قلت يا نفعه خلصه وخلصنا هذا سيدنا الشافعي هذا اللي كان يقول لما يجادل العالم والعالم الآخر قول يا رب يكون الحق جابه ليش مو نفسه مزكاية بفهم النفس مزكاية ولادي بفهم الأمر على ما هو عليه إلى خير لأنه قول العلم اللي عندي معروف لكن إذا طلع الحق بجانبه بزيده هالعلم فوق علمي إذا زاد علم فهمت ولادي هلا إذا كان نفسه مزكاية طالع ولو أو ضعيف لا ما هو هذا العلم العلم اللي عم بقول عنه الحق شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة يعني علمي اشو مش بيشهدوا كلهم قائما بالقبر والعدل الحقيقي سبحانه وتعالى بقى العلم هذا العلم بدكم تحطوا ولادكم بالالف فهمون هالعلم هذا مو علم الثاني والله العلم الثاني بيزيد خبز النفس خبز لا لا نحن الحق يقول قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها المال ما نعتز به هو معتز فينا المال ليش نحطه محله المال ما بجيبه بنقص بجيبه بنقص انت اذا وضعت ايش معلوم انت عم تزداد على الدوام اقول ربي زدني علما انسان يا اولادي بعد تزكيته بعد ما تزكى نفسه دائما بزياد دائما بزياد اقول ربي زدني علما هي لما ربي زدني علما لن يمزكي نفسه اني انت ما يمزكي لا ما بدخل في هذه الآية البتة لكن في قبل في تطهير في ايش يا بالتطهير قال في الابتلاءات فلطيف في ناس قال بخافوا الابتلاء والله يا اولادي انا واحد الناس ما رأيت الخير الا في الابتلاءات وما عرفتني جعلتني عبد لله الا الابتلاءات وجعلتني اشهد ما في كنف الوجود ازل مني الا انا ازل منه كله في الابتلاءات عرفني الحق انه انا عبد له وهالاشياء اللي معي كله من عنده مو من عندي انا من البتة لما عم بنصب اليه قال لئن شكرتم لازيدنكم كل ما نشكر ايش الشكر نسبت النعمة الى المنعم لا تنسبوا الكم ولادي ديروا بالكم لا تبركوا مع الناقصين لا تقعدوا مع الناقصين والله تنقصوا بدك تنزل بارح واحد سألني سألني بالمدرسة قلت له ابني لا تصاحب حدا وحدك ابقى في المدرسة واذا كان لابد جالس واحد يكون اعلى منك اعلى منك خلقا مو علما بعلمك شيطاني بعدها لا خلقا الخلق هو اللي بده لان الحق لما مدح محمد صلى الله عليه وسلم مدحه بالخلق مو بالعلم قال وانك لعلى خلق عظيم قال صلى الله عليه وسلم من الحق هيك قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق بعثت تتميم اذا كانت الامم السابقه فيها اخلاق وفيها مكارم الا ان الامه المحمديه فيها تتميم المكارم ما كان يتحملها الغير مثل الباب اذا تحط له الختم بلا الختم ما بصير هو الختم هو اعلى شيء هو حامل البيت وحامل الباب وحامل الكل في الكليه وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق كل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نحن نعرف الانسان بيزيد على الانسان مو بعلمه باخلاقه وانك لعلى خلق عظيم قالت ستنا عائشه دخل عليها احد الصحابه قال يا ام المؤمنين علميني عن شيء من اخلاق صلى الله عليه وسلم قالت لو اما قرات القران قال بلى قال القران خلقه صلى الله عليه وسلم وكان خلق القران وهذا اللهم صحيح وكان خلقه القران فالرسول صلى الله عليه وسلم صفات الميزه فيه كان يحسن لمن اساء اليه هلا اذا كان واحد اساء الينا يا ساتر يمكن من يهد الارض بتاعته لا انت دعنا بيجي الشيطان بقول لك إيه انت اذا احسنت اليه بقول خاف قل له الله عفى عداد الدراهم وقت الحقيقه بتنعرف انت صحيح انت عم تعمل العمل لغايه ام صفه ذاتيه ثم من منبرهم نحن عبيد لله عم نبلل دلالين على الله اني فادي عبد الله هيك. اذا كان الله شلون بده يكون اجمل واسمى واكمل الى اخره. سيدنا سليمان لمن اتى بعشب القيس اتى به آصف. قالوا اذا كان آصف اللي هو زلمته لرسول الله سيدنا سليمان اتى بالايش بالعشب، فكيف سيدنا سليمان؟ وهذا صحيح. هلا العارف بالله لما بنسأل سؤال بيقول لتلميذه اجاب. اذا كان التلميذ اجاب شيء كيف يكون المرجب بيكون باب الاولى بيعرف اكثر بكثير. وهكذا هذه موجودة في النزول. ليش؟ لان العارف اول كل شيء زكى نفسه، والاشياء الكمالية عم بنسبها الى الله. ما بنسبها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتوا طلاب العلم، هم طلاب العلم ولادي، انتوا غادي تمتحنوا العلم للناس، مو العلم في اعلم منكم. الاخلاق بدكم، اذا اجاكم المال زين المال، تعالوا صدقة وتعالوا زكاة وتعطوا قربة وتعطي لمن اذاك، ولو كان اذاك بتعطي مصاري، ولكن هالعداوة بينك وبين الاذاك بتروح بالكلية. هذا العلم، ونحن نشهد شهودا ذوقيا حقيقيا ما في الوجود فعال مطلق الا الله. لا الا الحكيم، لانه ما تعرفوا انتوا الله ما الله، تعرفوا الا الحكيم. الحكيم يضع الاشياء كلها في هذا التعريف، الحكيم يضع الاشياء في محلها، كل شيء عنده بمقدار. سيدنا ميكائيل من بيبعث المطر، ايه بيبعه بالايش؟ ميكائيل هو ابو المجال، بيترم بيستعطي ما بيزود ولا ينقص. مرة ترفع سلم كان يغذي التبوك، وعشوا الصحابة جدا جدا، قال يا رسول الله نذبح الابن حتى يشرب في كرسي. قال ايه من هذا؟ سيدنا عمر صار يبكي، يا رسول الله نبنى نذبح مما نذبش من بلادنا، يعني الله ما عودك، الله عودك يعطيك ادعينا. قال ادعيك قال ادعيك، رفع ايدين الغزل ما رجع ايدين للمطر، نزل على قد الجيش سما ولا نقطة برا، على قد الجيش. منافق بيقول منافق، ولك يا انظر بقى عندك بقى شك، يا قد الصحابة مرة يخرب بيته يخرب بيت انتو، ايش رح نعمل؟ لا تخلي العقل بيوصل، لا والله يا اولادي ما بيوصل الا الجعل الالهي، النور الالهي هو اللي بيوصلك للحقيقة. وقال العقل، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، ايه نعقل؟ هدول العقل هلا اهل الايش؟ الصاروخ والقمر الاصطناعي على زعمهم، فهموا شيء الحيوانات؟ ما فهموا شيء، لانه ما وصلوا شيء، ظنوا حالا هي اللي ايش؟ عملوا الصاروخ وعملوا القمر الاصطناعي، ما ردوا الى الله، لئن شكرتم لازيدنكم، الا في ياتي فيما بعد. قال الله تعالى: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. من سنتين او ثلاث سنين واحد عالم فيزياء في امريكا كتب في المجلة انه وصل الى التوحيد، مو الله ما بعرف الله، وصل للتوحيد. الناس بتعرفوا واحد هو مين، يعني ما عندي استعداد اشهد انه مع الله في حدا. انا عبد ومحمد عبد والملائكة عبيد وانتم عبيد وكلنا عبيد الى الله، ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبده، نحن نعتز بعبديتنا. والله أمس كان واحد يمدحني، قلت يا عبد كثير بكيف العبد، سبحان الذي أسرى بعبده. لكن تعرف العبد من مستمد من سيده، وسيده أن الله على كل شيء قدير، أن ربك فعال لما يريد. بس بقى العبد يختلف. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عبده، وإبليس أبو مرة عزازير كمان عبده، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أمره ائتمر، إبليس أمره أبى وكفر. هذا الفرق بيناتهم. واحد امس قال ليش يعني خلق محمد جعله رسول؟ بدك امال لكونك اهبل، لكونك هبل هبل. انت تكون عندك ولدين، ولد ما بيطلع من البيت اللي يبوس ايدك وايد اجرك وايد امه واجر امه وقل لك ادعوا لي سامشي. واحد اخر ما بيطلع ليش يسبك ويسب امه ويطلع امشي امه، ليش ما بتحب هذا مثل هذا؟ بدك تمسكه بيده وزهر سبته بيده ما بفهم. وهذه الحقيقة اولادي. محمد صلى الله عليه وسلم كان اعماله كلها بالله في الله، كلها لا ينسب لنفسه شيء البتة. كثير من الايات القرآنية الحق عم يبين له مدح ليسوع هن بياخذوها بالذنب. كيف الآية القرآنية؟ ليش؟ لأنه نفسه ما تذكر، نفسه ما عرفت، نفسه ما في، بدي علم، والعلم وحده فاسد فيه، لكن بعلمنا. إلا بدنا يا مرجع يا أخ الله، أخ يكون صادق يبدلنا، هي شفناها نحن في وقت السير، لما بيكون صاحبنا أعلى مننا، إيه نأخذ عنه تماما، إذا صاحبنا لم يقل سيدنا علي، رضي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا بكر كلنا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا، قال يا علي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الصحبة حقها، قال صدقت يا أبا بكر. الصحبة الحق هذا بقدرك الإنسان بنفس الذكية قبل كل شيء، سيدنا أبو بكر نفس الذكية من قبل الإسلام، عمال يحاسب نفسه هو صغير، من هون رسول الله قال ما فضلكم أبو بكر بكثير صوم وصلاة، بل بسر وقر في صدره، كان يحاسب نفسه. يا ذاك صلى الله عليه وسلم قال من قبل الايه ان يرسل، قال تسابقت انا وابا بكر فسبقت فاتبعني، ولو سبقني لاتبعته قبل الرسالة، بعد الرسالة ما بصير. فسيدنا الصديق لما مر عمال خطيب بخطب ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، عم بخطب وبيجيب مسائل سيدنا عمر وبمدح سيدنا عمر، في واحد من الصحابة موجود هناك في العراق أو في غيره، بيقول له بحكي عليه عن الخطيب ما صدقته، قال له ليش؟ قال له تركت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا الصديق وتتكلم بعمر، بكتب الخطيب إلى سيدنا عمر بشكي للصحابي، سيدنا عمر قل بعته، من ببعته؟ روح وصل لهنيك عن سيدنا عمر من المدينة المنورة على الساكنة عبد الله صلى الله عليه وسلم، سوق الباب مين؟ أنا فلان سيدنا عمر من سبب اسمه غضب، قال له انت فلان؟ قال له ليش خلفت اميري؟ قال له قف يا امير المؤمنين حتى احكي لك الحكاية، اتكلم. قال له اميرك صار كم خطبة؟ ست خطبات وانا اسمعه يمدحك وما يمدح ابو بكر الصديق، هو سمع بهالكلام وفلت في البكاء سيدنا عمر. قال له والله انت خير منه، والله انت احسن منه، تعال تحكي لك على سيدنا ابو بكر. قال له أول شيء ليلة ويوم خير من أبو بكر خيرا من عمر. قال له تعال تحكي لك على اليوم الليلة. قال له تفضل. قال له الليلة لما الرسول صلى الله عليه وسلم راد يهاجر من مكة إلى المدينة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي سيد أبو بكر الصديق يرجع لورا يرقد، يرقد على القداد، يرقد على اليمنى، يرقد على اليسار، ما له عادي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما هذا؟ قال يا رسول الله بظن انه رفض رزيل القداس، برجل بقول بلكي بنصاب انا ما تصاب انت، لما بقول انت انا من وراء برجع بقول باليمين برجع، ليش؟ قال له ما من عادتك يا بكر؟ قال له هكذا سيدنا رسول الله شالوا الرسول على ظهره، لان الرسول صار يمشي عروس اصابعه كان ما حد يسمع، شالوا توصل للغار. قال يا رسول الله ابقى هنا تدخل لجوه بخاف يكون في حي سعبان بخاف يلدعك، انا اذا دغري ما علي شيء، اما انت رسول الله. قال له ادخل. دخل شاف في جحر كبير، عمل غراضه شعشع نفتفته سم ست العوره وحط اجره، دخل شال الرسول على كتفه على ظهره كمان، دخلوا جوا الغار والرسول نعسان تعبان ونعسان. قال له حط لي ركبتك فانام يا ابا بكر، حطه نام. الحي السعبان تظهر مزيد سيدنا الصديق عن باقي الصحابة ضربتهم اجروه غرفته. سيدنا ابو بكر مراد الرسول ما يزعل لما ضربته الاول والثاني والثالث، ما قدر الا الدموع نزلت من عينيه رغما عنه، نزلت الدموع منه على حد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مالك يا ابا بكر؟ قال له لتختي يا رسول الله، الرسول اخذ اجوب ذهب له ارى ما تم فيها شيء ابن البدن. قال له هاي ليلة ابو بكر مع رسول الله، ويومه يوم اللي رسول الله كان توفه وكان من دبعة الجيش، وقلنا له يا ابا بكر ايه سلمنا على نفسك، الناس عم ترتد على دينك، عم بكتفوا لك بس تترك الزكاة او تترك الصلاة. قال له والله اللي مسك اللي مسكني من العسكري قال لي عمار جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلتهم عليه. قال له هل صار يبكي سيدنا عمار يبكي سيدنا عمار. قال له من أنا ولادي بالفعل سيدنا بكر هو اللي ربى سيدنا عمار.